الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم عن بعض القصص النبوية، لكن ربما أقرأها من زاوية أخرى غير الزاوية التي اعتدناها، فأرخوا سمعكم أيها الكرام والكريمات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في حاجة أهله، كان أحيانا يطبخ الطعام بدلا عنهم، كان يفعل من الأشياء. ولذلك تأتي بعض البنات وتحتج على زوجها: كنك سيدي رسول الله، كان يسير في حاجة أهله ويخصف نعله ويقوم بواجباته الشخصية، لماذا لا تفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ترى أن الإنسان إذا كان ثريا عليه أن يخصف نعله ويغسل ثوبه؟ لا. طيب، هذا فعل النبي، لماذا لا نفعل مثله؟ سيدي رسول الله كان يعيش كل الأدوار حتى يعلمنا كلنا بظروفنا المختلفة، فقراء وأغنياء، كيف نلعب تلك الأدوار. هذه واحدة. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيد دورة تبادل الأدوار، أحيانا يلعب للدورة زوجها دورة الزوجة حينما تكون متعبة، فربما يطهو الطعام بدلا عنها، ويخصف النعل بدلا عنها، ويطحن الطحين بدلا عنها إن كانت متعبة. إذن الحياة الزوجية تقوم على تبادل وتكامل الأدوار. التكامل حينما يكون كلهم في صحة واحدة يتكاملون. اليوم لا أحدثكم عن التكامل، أحدثكم عن التبادل. كيف يكون التبادل؟ لو كنت زوجة عاقلة حكيمة وساحبة وظيفة عالية أنا أيتها المرأة، وزوجي فقير وليس عنده عمل، هنا يجب أن تتبادل الأدوار. يجب أن يلعب دور الأم للأطفال لأنه موجود في المنزل، وأنا أفعل العمل خارجه. بعضكم ينتقد: الزوج عليه أن يكد ويكدح. فقول رفقا سيدتي، هذه هي الأطروحة العامة. أما عند التطبيق على أرض الواقع فنأتي إلى الظروف الخاصة. إن كان زوجا لم يدرس ولم يتعلم ومهنته بسيطة وانتهت تلك المهنة في ذلك البلد، لكنه رحيم رقيق ذلك الرجل، ثم بقى في بيته، وأنت إنسانة جادة قلقة وإنسانة عملية، فهو أرق قلبا للأطفال منك. هنا يجب أن تتبادل الأدوار، أن يكون قريبا من الأطفال وأنت قريبة من العمل. ما الذي تقوله؟ المرأة تعمل والرجل يبقى. يا سيدتي، أنا لا أعطي أطروحة عامة، أنا أعطي أطروحة لوضع خاص معين تعلمتها من سيدي رسول الله. حينما تأتي مواقف معينة محددة، هنا يتم تبادل الأدوار، لأنها تناغم في الحياة الزوجية. حينما تكون زوجته عاجزة بمرض أو سواه، وإذا به يطحن الدقيق ويلته ويذهب للطعام ويعمله، صلى الله عليه وسلم لماذا قام بدور الأنثى؟ لأنها مريضة، وعلمنا من ذلك. لو كانت هناك ظروف أخرى مختلفة فقيسوا على مثل هذا. إذن في الحياة الزوجية أمر غير التكامل هو تبادل الأدوار. لزاما على الرجل حينما يجد في نفسه شخصية الأم، هناك بعض الرجال فيه الحنان الكبير الشديد للأطفال، فتجد الأولاد يتعلقون به والبنات، والمرأة قلقة متوترة. كان مزاما من الذكاء الاجتماعي أن يدفعها إلى عملها، يشجعها في عملها، يدعمها الدعم الكبير. لماذا؟ ليبعد القلق والتوتر عن أبنائه ويكون أقرب إلى أبنائه. لماذا؟ لأنه لم يجد وظيفة ولا مهنة. كم من امرأة نبيلة فاضلة جاءت إلى العيادة تشكو من زوج لا يعمل. حينما أقيمه ظروف البلد، ربما مقيم في غير بلده، لم تسمح الظروف بوجود عمل له، لكنه رقيق القلب، فأقول لها: هذا هبة ربانية لامرأة قلقة مثلك منطلقة في العمل، أنه يعطي الحنان لأبناء فقدوه من أم امتلأت بطبيعة العمل وبالتوتر المصاحب له. إذن الحكمة والعقل. أنا كرجل كم في بنيتي من روح الأم وكم في بنيتي من روح الأب؟ أنا أيتها المرأة كم في بنيتي من روح الأم وكم في بنيتي من روح الأب؟ نعم، كيف روح الأب وأنا امرأة؟ نعم، هناك من النساء من فيها روح الأبوة، وهناك من الرجال من فيه روح الأمومة. كان لزاما أن نعيد ترتيب المعادلة. أتعارض خلق الله أيها الطبيب؟ أنا أقول لا أعارض خلق الله. الله سبحانه وتعالى وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطون الأطروحة العامة ويتركون لعقلاء الأتباع من علماء الشريعة وكذلك المتخصصين التطبيق على أرض الواقع. خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لو أن طفلا لك بلغ العاشرة ولم يصلي وعنده تخلف عقلي، أو يضرب الطفل الذي عنده تخلف عقلي إن لم يصلي؟ تقول طبعا لا، لأنك لو ضربته لربما سب الدين والصلاة، إذا ليس من الحكمة ضربه. طيب أين الحديث النبوي واضربوهم عليها لعشر؟ هذه حالة خاصة. إذا إشارتي أنا أن الأطروحة الدينية هي أطروحة عامة تعطي الأطر العامة، ثم تأتي حالات خاصة نقسم حسب الحالات الخاصة حتى نحقق التوفيق على أرض الواقع. تبادل الأدوار، أحيانا تبادل الأدوار ترفضه بعض النساء. لما هذا الزوج بهذه الطريقة؟ أقول يا سيدتي، تبادل الأدوار يجدد الحياة الزوجية، ينعمها، يطريها، يجددها تجديدا جميلا. هذا الرجل عنده مذاقات مختلفة. أما لو استمر في دور معين وأنت في ذات الدور لربما توترت هذه العلاقة ولم تتحسن وأصابها شيء من الجمود. من تبادل الأدوار أن الرجل وكذلك المرأة يتنقل بين أدوار ثلاثة: الدور الأول للرجل، أعني دور الأب، والثاني دور الإنسان البالغ الناضج، والدور الثالث هو دور الطفل لأمه. كذلك المرأة تتنقل بين أدوار ثلاثة: دور الأم، ودور الطفلة في معاملتها للزوج، ودور الناضجة مع ذلك الزوج. دور الأم هي التي تلذذ بالإعطاء، ودور الطفلة هي التي تتلذذ بالأخذ. دور البالغ هو الذي يخطئ يعطي ويأخذ. فإذا شعرت أنا كامرأة أن زوجي يعيش دور الأب في لحظاته تلك، كان لزاما أن أحيا دور الطفلة حتى يستمتع بدوره وأستمتع أنا بدوري. وإذا وجدته يعيش دور الطفل أعيش دور الأم حتى أستمتع أنا بدوري وأمتعه بدوره. وحينما أقول دور الطفل ليس معنى عقل الطفل أو صغر الطفل، لا، تدلل الزوج لزوجته والبحث عن حنانها كأنه الطفل لأمه، والتلذذ بإعطاء الحنان كأنه الأب أو الأم لطفلها. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعيش الأدوار المختلفة. لماذا؟ لأنه يعلمنا لحياتنا كلنا، يعلمنا، لأن منا من شخصيته شخصية الأب، منا من شخصيته شخصية الطفل. والطفل هنا ليس الأقل عقل والأب هو الأعقل، لا، الطفل هو الذي في حالة حاجة في لحظات معينة. ولذلك في لحظة البعثة حين تنزلت آيات القرآن: وإذا به يهرول بأبي وأمي رسول الله، إلى من؟ إلى أمه خديجة: دثريني دثريني، زمليني زمليني، وقال: دثروني دثروني، زملوني زملوني. ما أروع! دثروني ولم يقل دثريني. كان يخاطب امرأة مفردة فخاطبها بلغة الجمع. ما أروعها! لأنها لم تكن مفردة، كانت جمعا، كانت امرأة بأمة، فخاطبها بلفظ الجماعة: دثروني دثروني. فكان يعيش حالة الإنسان مع أمه. ما أروعك يا رسول الله! وما أعظم سيدة كخديجة! تمنيت لو أن سيرتها تكتب وتدرس لبناتنا حتى يتعلموا الأمومة والسكينة منها. إذن تبادل الأدوار في الحياة الزوجية هي حاجة. بعض النساء ترفضها: ليش الرجال هذا بالطريقة؟ ليش الحرمة هذه بالطريقة؟ كما يقول، عفوا على المفردة، بس بعضهم يستخدم هذه المفردة. تبادل الأدوار هو تجديد للحياة الزوجية، هو تجديد للحب. إن كنتم تذكرون كلمتكم عن كيميائيات الحب، وقلت لكم الحب كيف يتغير، كيف يزداد ويقل ذلك الحب في لحظات الصبابة والهجر ثم الوصل ثانية، كيف تتغير الكيميائيات. كذلك تبادل الأدوار، فإنه يجدد في الحب لأنه يجدد في طريقة الأدوار، فربما تغيرت كيميائيات تلك الكيميائيات الخمس التي تكلمنا عنها. الزوج المزاجي، بعض البنات ترفض ذلك المزاجية. المزاجي هو يلعب أدوار مختلفة، أدرك أنه لا يقصدها، لكن لو استقبلت أنا الزوجة أو أنت أيها الزوج الزوجة المزاجية، فإنها أثناء المزاجية تلعب أدوارا مختلفة. إذا تكدر مزاجها تريد الأب، وإذا انتفش مزاجها أو انتعش عفوا مزاجها، وإذا بها تريد زوجا دور ماذا؟ الأم في عطائها. فإذا جاء دور الأم فخذ منها، جاء دور الطفلة فأعطها أنت أيها الزوج. في الإقبال على الحياة الزوجية كان مهما أن أعرف شخصية الطرف الآخر، ما هي سمات الشخصية، ثم ما الأدوار التي يحب أن يلعبها، وما الأدوار التي أحب أن ألعبها. إن كان الدور الذي أحب أن ألعبه يتناسب مع الدور الذي تحب أن تلعبه فلنتلذذ بهذه الأدوار. أما إذا كان الدور الذي أحبه لا يناسبها، أو الذي تحبه هي لا يناسبني، لا نلعب هذه الأدوار، إنما ننمي ننمي ننمي ننمي الحب، ثم بعد ذلك حينما يستقر ويشتد عود ذلك الحب ويضرب أطنابه بالأرض، أنتقل بعدها إلى ماذا؟ أنتقل نقلة أخرى بعدها، أن أحيا ماذا؟ الأدوار المختلفة، لأن الحب هنا كفته أقوى من تبادل الأدوار، فيعتبر تبادل الأدوار وسيلة تجديدية للحب وتطويرية له. أما لو جئت لي بتبادل الأدوار قبل أن أبني الحب، فإنه سيكون عبئا علي أنا أيها الرجل أو أيتها المرأة. إذن الحب والعلاقة الزوجية كأنها أحجار شطرنج أمامك تحركها هنا وهنا، هي مسألة رياضية ليست مسألة هم، والله تعبان من الزوج، والله تعبان من الزوجة، لا لا لا، هي مسألة رياضية نتحرك من خلالها، مسألة رياضية تتحرك عقولنا لا انفعالاتنا، لأنها إذا تحركت انفعالاتنا ربما عقولنا لم تستطع أن تنتج إنتاجا كافيا. تعلمنا كيف ندير انفعالاتنا، إذا أدرنا انفعالاتنا انطلقت عقولنا بهدوء وبسكينة، لكن الإشكالية إن لم نتقن فن إدارة الانفعالات وكانت عقولنا خالية من المفاهيم الأساسية للحياة الزوجية وقبلها خالية من المفاهيم الأساسية للحياة، فكيف يقبل على الحياة الزوجية إنسان لم يتقن مفاهيم الحياة ولم يتقن بعدها مفاهيم الحياة الزوجية؟ كان لزاما عليه أن يؤسس نفسه، أن يدرك معاني كهذا المعنى الذي بين أيدينا، تبادل الأدوار، كيف أبادل الدور، كيف أنتقل من دور إلى دور وأعيش هذه الطريقة حتى أكسر الملل، حتى عند التعدد لمن يقبل على التعدد كان لزاما عليه أن لا يقع بخطأ أن يتزوج زوجة بنفس شخصية زوجته الأولى، حتى لو كانت أقل صفات فمن الواجب أن تكون طبعها مختلف تماما حتى يحدث ذلك التجديد، وحتى يحدث مسألة تبادل الأدوار بطرق مختلفة، وحتى الزوجة الأولى ستجد مذاقا أجمل من زوجها الذي اضطر إلى التعدد أو أقبل على التعدد، إن أحسنت الإدارة واعتبرت ذلك تبادلا للأدوار بشكل أو بمختلف. هنا لا أؤيد التعدد أو أرفضه، إنما تكلمت عنه في حلقة أخرى عن إدارة التعدد، وأنه يختلف من شخصية إلى شخصية، في شخصيات لا ينفع مطلقا ومن الخطأ التعدد، لا أحرمه، هذا عند علماء الشريعة مقياس التحليل والتحريم، أقول لا ينفع من البعد النفسي والمجتمعي عند بعض الناس التعدد، خصوصا الحساسين جدا، ومجموعة أخرى يمكن أن يعدد بثنتين أو ثلاث ويستطيع أن يدير مئات النساء وليس فقط ثنتين أو ثلاث.